هل هناك صلاة تسبيح كما يقال؟ ورا الحديث صلاة تسبيح لكنه ليس بالصحيح، ليس موضوع، ليس بالصحيح. هذا الصحيح الذي عليه المحقق من العلم أنه حديث غير صحيح. والصلاة المشروعة هي الصلاة المعروفة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. أما صلاة التسبيح التي فيها أنه يسبح في قيام 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، في الركوع 10 مرات، في الرفع 10 مرات، في 10 مرات، في قيامهما 10 مرات، في 10 مرات، هكذا في كل ركعة 75، في 4 ركعات فهي هذا يسبح صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.